ما بين طلوع الشمس إلى الزوال إلى أذان الظهر يقطعها الناس في شهر كامل طلوعها شهر، والمسافة التي تقطعها الليل من بعد الظهر إلى المغرب في الزوال في الرواح يقطعها الناس في شهر كامل طلوعها شهر ورواحها شهر. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ليس هذا فقط، لا، بل والشياطين كل بناء وغواص. عندهم شياطين يبنون لك ما شاء من تماثيل ومن أبواب ومن دور ومن أرائك، يبنون له ما يشاء. وغواص يغوصون في الأرض ويستخرجون له من البحر ما يشاء. وآخرين مقرنين في الأصفاد في مجموعة من الجن لم يحتج إليهم هذا الدليل، فكان مربطهم بالحديث في الأصفاد. كلما احتاج واحدا من هؤلاء الجن فك عنه قيوده ثم امره بما شاء، فكان الجن مطيعا. والامر كما قال الله تعالى لا ينبغي لاحد منكم. ذلك هو نبي الله تعالى سليمان عليه السلام. ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى مره باصحابه فتقدم قريبا ثم تاخر ثم تقدم اخرى ثم تاخر ثم مد يده كانه يمسك شيئا. فلما انتهى من صلاته سأله أصحابه عن تقدمه وتأخره، فقال عليه الصلاة والسلام: جن الشيطان، يعني جن من الجن الفاسدين، أقبل معه شعلة من نار يحرق بها وجهي. قال صلى الله عليه وسلم: فتقدمت فكذبته، يعني خلقته. قال: حتى إني شعرت ببرد لعابه على يدي من شدة الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: فهممت أن أبقيه بيدي حتى تنتهي الصلاة ثم أربطه بساية من سوار نفسه لينعم به سريان أهل المدينة. يقول: فذكرت دعوة أخي من سليمان لما أرق هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي تسكين الجن، لا ينبغي أن يكون لي سليمان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرت أن سليمان قال: يا ربي أعطني ملكا لا تسخر الجن لغيري، فلم أشأ أن تكون الجن مسخرة لي. يقول: فتركته عليه الصلاة والسلام. سليمان عليه السلام فضل الله تعالى في صبره في مواضع القرآن. فذكر الله تعالى طرفا من قصته في سورة البقرة، وذكر طرفا منها في سورة الصاد، وذكر طرفا ثالثا منها في سورة النمل، وذكر أيضا مقاطع من سيرته ومن قصته في مواضع أخرى في القرآن. تعالى الملك على موضع واحد من قصة سليمان. ما قصة سليمان مع بلقيس؟ ومن هي بلقيس؟ ولماذا حرص سليمان عليه السلام أن يرى ساقيها؟ الذي يخطب أمرا أن ينظر إلى وجهها، لماذا حرص أن ينظر إلى ساقيها أكثر من أكثر من أن ينظر إلى وجهها؟ لماذا؟ ما هي قصته مع والدها؟ ماذا قال العبد الصالح الذي استطاع أن يأتي بعرش بلقيس؟ ولماذا طلب سليمان عرش بلقيس؟ لماذا ما طلب أن يحضر إليه حريمها أو ثيابها؟ لماذا حرص على العرش بالذات؟ وما هو الاسم الأعظم من أسماء الله الذي دعا به ذلك الرجل الصالح عند سليمان فاستطاع بإذن الله أن يحضر العرش؟ وما قصة الدبدب مع سليمان؟ وما معنى قول سليمان لأعذبنه عذابا شديدا؟ يعني ما يحدث حتى يموت؟ ما معنى؟ تعالوا أيها الأفاضل نقف خلال هذه الساعة على شيء مما ذكر الله تعالى في كتابه من العبر في سيرة هذا النبي الصالح عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا داوود وسليمان علما. داوود أبو سليمان. وقال: الحمد لله الذي فضلك على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داوود، يعني ورث النبوة، وإلا فالأنبياء لا يورثون أموالا. قل النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء نورث، ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. فهو ورث النبوة لم يرث المال، لأن المال بعمر النبي مباشرة يكسر صدقة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي بقي مما ولد له من أرض فتح وما شابه هذه صدقة مباشرة، لا تكون لأحد من مفردة لا من زوجاته ولا من بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. فيقول الله تعالى: وورث سليمان سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء أوتينا من القصور وأوتينا من الدور وأوتينا من اللباس أوتينا من الحلي وأوتينا من الطعام إن هذا لهو الفضل المبين. قال الله وحشر لسليمان جنوده ما تعجبه من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون يعني يجزع بعضهم بعضا بشدة الزحام بشدة الزحام. كل واحد هذا يجلوه يدفع لأمامه يقول يمشي بسرعة وراية أحمى من كثرتهم جن وأنس وطير كل ما في جنوب بين يديه فهم يوزعون. الله حتى إذا أتوا على وادي النمل وادي سمي بوادي النمل لكثرة النمل كما يقال هذا وادي القضاء هذا وادي الليمون هذا وادي كذا من كثرة الشجر المعين في يسمى به فهذا الوادي لكثرة النمل فيه سمي به حتى إذا أتوا على وادي النمل أقبلت هذه الجموع تلك الأرض لهجة جد وأنس حيوانات رأتهم إحدى هذه النمل فهذه النملة حريصة على قومها ليست حريصة فقط على نفع نفسها كلا بل هي حريصة على نفع نفسها وعلى نفعهم. قال الله قالت نملة ما قالت للنملة يا أيها النمل هذه النملة نالت وأمرت وعللت واعتذرت يا أيها النمل بدأ ادخلوا مساكنكم أمر وحتى ما تقول بقية النمل ولماذا ندخل مساكننا؟ نحن ما ندخل المساكن إلا معروف الشمس لماذا اليوم ندخل مساكن المبدلين؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ وأنتم تأمرين كما شئتم فهي من احترامها لبقية النمل لما أمرتم بها ربنا اتبعوا السبب ادخلوا مساكنكم ليش؟ لا يحتمنكم سليمان وجنوده وحتى ما تقول النمل ولماذا يحكمون ما نقول؟ قال وهم لا يشعرون. اعتذرت وهذا الادب الذي ذكر الله تعالى في القران ينبغي لنا ان نتعلمه. هذه النمله ايها الاخوه الكرام لما امرت هؤلاء النمل امرتهم بشيء بينت العله احتراما لهم. اما بعض الاباء ربما يقول لولده من اليوم رايح ما اريدك ان تمشي مع فلان فيقول الولد طيب ليش؟ ومن حق الولد ان يسال ليش؟ يحترم عقله يعني هذا مو قال تطير وشغله كما تشاء هذا من عقله وعنده اراده من حق ان يحترم عقله. قال الولد ليش؟ قال له مو شغله ليش؟ اقول هذا تسمع فاهم؟ فسكت الولد وقال طيب فاهم لكن اعلم انه لن يطيعك سيطيعك بوجهك لكن يعطيك بفقر لكن لما تبين السبب تحترم عقله من حق يسال ليش يا اخي؟ ان بالوهي من تحتاج ان تسال لماذا بينك وبين هذا السبب فقلت يا والدي انا ما اريد ان تمشي معه لانك يتعارض الخان واخاف بك لا تبي او قلت امراه تفرق قلت لها من اليوم رايح جارك انها لا تدخل بيتها فمن الطبيعي انها تسال تقول ليش؟ ليش؟ طيب ليش؟ فبين لها السبب اما انك تستعمل سلطتك كاب او كزوج تقول اقل من هذا السبب لا ينبغي ان نتعامل مع الناس بهذا التعامل ينبغي ان نحترم عقولهم فتقول لها انا ما اريد ان ادخل البيت لانها فيها من سبب كذا وكذا لذلك لا اريد ان اتاثر بها عندك مجموعه موظفين او مثلا نقول امام المسجد فقال لجماعه المسجد يا جماعه غدا وبعد طوال هذا الاسبوع نقيم صلاه العشاء بعد 10 دقائق من الان فكان واحد واثنين من جماعه قال طيب ليش يا شيخ؟ قال يا شيخ جزاك الله خير انا الامام وهم عاد يصلي في الشتاء. لا ليس ادبا ان تقول هكذا. من حقك يا اخي ان يسال ليش؟ من حقك. فقلت نعم نصلي هذا الوقت لسبب معين وهو كذا وكذا. لذلك يا جماعه احترام الاخرين ان تبين السبب. ما يطلع حد انا واعطيك موعد محاضره في علبه الاعلام ارسل رساله نفس الدعوه واقول لن احضر اليكم. فاذا اسرار يقول طيب ليش؟ اقول اسرار يا اخي انا متبرع لنا أقرأ في محاضرة سامي الله ما أقرأ لي ما تقدر تفهم علي لا ليس أدبا أن يتعامل بهذا من حقك أن يسأل ليش أنت وعدت لماذا تدخل فكذلك يا جماعة أن يتعامل مع الناس تعامل مع الناس تعاملت مع موظفين مدير عند موظفين امر بحرب معين دخل الاب الى غرفه ولده وسحب منه الجوال ولا سحب منه البيوت كل شيء من الادب معه والاحترام اللي تبين ليش هو المبنى يا جماعه وقدم مع قضيه الامن لما تكلمت معه قالت ادخلوا مساكنكم ونحن نعرف يقول ليش ندخل قال في سبب مقنع لا تحتمل ابو سليمان وجوده ثم اعتذرت عن سليمان وقال وهم لا يشعرون ترى سليمان معذور لما يحكم بيوتكم ويقتلكم لان ما يدعكم ما يراكم وهم لا يشعرون سليمان عليه السلام سمع كلام المملكه وفهم قال الله وهو يبين ان سليمان لم يقع في قلبه عجب ذهب له لا قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وهو ملك عظيم في قومه وله وجاهته وله ظهور وامام جنود تبسم ضاحكا من قوله يدلك على ان سليمان عليه السلام كان متواضعا لطيفا حتى مع جنوده يضحك من كلامه بعض الناس اليوم بعض الاباء ربما يبلغ به الشفاعه والغلظه الى ان يجلس مع اولاده فتجد ان واحد من العيال يقول لك سهل يلتفت عليه الاب والعام يقول له ركز شلون راسك شلون راسك لان صبرت ولا لا يا اخي اضحك خلي الولد ينصر ادخل على قلب السرور اذا مسؤولك او تجد ان مثلا مسؤول معين فاذا جلس في مكان وحضر موقف موقف كنا تبسم ونظروا الى كيان وعام ويرى ان هذا العبوس يقوم شخصيا الانبياء وهم انبياء سليمان عليه السلام وهو يملك ما لم يملك احد من الملوك من البشر ومع ذلك يقول الله تبسم ضاحكا من قولها شو الاخلاق بل ان من الاخلاق ان تتبسم مجاملا للناس يقول شريف عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني الا تبسم في وجهي ويقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول وهو يحكي قصه النبي صلى الله عليه وسلم في خيامه مع زوجاته يقول عمر رضي الله عنه فجئت لما سمع عمر في خيام جئت وصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول فكان من عاده النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا صلى الفجر يجلس في المسجد ويجي ويعبر الرباط ويتحدث مع الناس ذاك اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم واضح عليه التغير في قصته فهو مباشره صلى وقام خرج من المسجد ولم يدخل الى شيء من بيوته انما دخل الى مشربه الى غرفه بيت في خارج البيوت خارج بيوته ووضع عند الباب حارسا يمنع الدخول عمر التفت الى الناس فاذا هم يبكون حسنا لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم حكيا قام عمر وتوجه الى الغرفه التي فيها النبي عليه الصلاه والسلام اقبل الحارس قال مستاذن لعمر اتى الحارس يا رسول الله هذا عمر عند الباب لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا عمر يريد يدخل ما رد عليه يا رسول الله عمر يدخل ولا ما رد عليه خرج الحارس قال يا عمر قد استاذنت لك فلم يأذن رجع عمر الى المسجد وجلس فاذا الناس يبكون طيب ابكي ما مت الا هذا الغرفه فأقبل عمر مرة ثانية الحارس قال استأذن لي عمر فاستأذن بس فدخل الحارس يا رسول الله عمر بن الله ما رد عليه يا رسول الله يدخل ولا ما رد عليه يا رسول الله ما رد عليه خرج قال يا عمر استأذن ثلاثة ولم يأذن مر عمر ودخل البيت الذي فيه حفصة قال يا حفصة وإذا هي تبكي قال هل طلقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن طلب رسالة فبكت قالت لا ادري هو لجالس في المشورة رجع الحارس رجع عمر الى الحارس يا اخي استاذن لي ابدا دخل الحارس يا رسول الله هل عمر ما رد عليه يدخل يا رسول الله ما رد عليه يا رسول الله هل عمر ما رد عليه فرجع متوجها الى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له قال الحارس يا عمر يا عمر قد اذن رجع عمر ودخل واذا النبي عليه الصلاه والسلام متكئ على وسادة من جلد حشوها لي بجلد النخل ما هو وسادة من قماش حشوها فضل إذا هي وسادة من جلد حشوها لي وإذا هو قد سقط الرداء من عليه وهو متوسد الحصيرة والحصيرة قد أثر في جلده المبارك عليه الصلاة والسلام واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ضائق صدره ما يبغي الا العدل. فقال عمر في نفسه: اسمع شوف يا اخي اخلاق الانبياء. قال عمر في نفسه: لو حكمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو كيف يا عمر؟ انت اسمع نجيت. نحن ضائق صدره. ما يبغي الا العدل. قلت كل ما احكم. نعم. إذا رفعت الجوال وتكلم ربي أوزعني أن أكثر حد يشد رجلي ليه ما يستطيع الآن؟ قبل فترة تعالي أحد الأطالب إلى عشاء ودخلت فجلس وسلم على الناس السلام عليكم سلام، فمررت بأحد المدعوين مدد يدي السلام عليكم فلم يمد يده إليه، فنظرت فإذا يداه مقطوعتان عند سيفه، ما أدري هل ولد هكذا ولا عند فرقة تدعوهم في ماله لكن عند سيفه ليس له كذا، فهل زرعت ولا هذا الشيء يا حبيبي الشيخ؟ كم بعد السلام وجدت جعلت أسارعه نار أمر إليه. اللي يصب القهوة يا جماعة منذ أن تشوف رائحة القهوة تشتهي أن تشرب ويمر عليك من عداها وما يمتلك الجنة. ما هو كان يشرب القهوة. التمر من أقوى أنواع التمر يمر إليه ولا يمر عليه. قلت في نفسي ترى لو احتاج فشلتك يا الحمام. من الذي سأل؟ ينهي فحل باب ثم يدور في الباب ثم يدخل الباب ثم يكشف له طبعا على المرحاض رحمه الله، بعدين ينزع ملابسه واذا طلع حاجه يوضا ثم يرجع الملابس مره ثانيه ثم يفتح الباب. من الذي سيفعل هذا؟ من الذي سيفعل هذا؟ اذا حركت يديك قل ربي ارسلني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك. أنتم اليوم تغديتوا عن طريق أخوانكم، والله العظيم في ناس صار لها 20 سنة يتغدى عن طريق أنتم. تعرض لها يتغدى عن طريق أنتم. ترجع وسيلة المرة. مرة واحد من المستشفى اسمه مستشفى النقاعة على طريق الخرج، كان لي مرة محاضرة في الخرج وذهبت. هذا المستشفى فيه ناس أحياء لكنهم في حكم الموتى. الجيد منهم في كل حركة رأسه يمين ويسار. فمررت غاية الخلف وفجأة مررت بواب المستشفى وإذا عند الباب أربعة من المرضى اللي داخل المستشفى طالعينهم يشمون هواء بس يشمون سيارة في الكشف. فوقفت سيارتي ونزلت أسلم عليهم. أقبلت على أحدهم وإذا هو مشغول بإيديه ولا شيء ما يتحرك. بل حتى إيديه مربطة لأنه يمكن أن مربطة من الكرسي. وإذا هو موضوع الجوال على خشبة عند الباب وفي سماعة من الجوال على أذنه وفي قلم ماسك الأسنان، كل ما رمى الجوال ضرب الآخر. كيف حالك دايمين شوفوا ما خير وجمال في الضحى. جئت سلمت عليه وكلمني وهو مسكين خايف لا يتحرك. لو ضاع قلم الفم مهما رمى الجوال حتى تبقى بطارية أمكن ما يجد الحركة ولا يجد الحركة لابد عشان يرد. قلت ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. واحد من طلابي في الجامعة غاب اسبوع وبعد ذلك حضروا جاي يكلمني عشان نكمل بعض الكتابة يصدرون عن الرياضة حتى ما يفهم يعني الرياضة الفصل. فقلت طيب ايش لو الرياضة؟ قال والله ظروف ما هي ظروف حتى تصلي اسبوع ما يعرف لنا. قال ارمي لي. قلت سلامات. قال يا شيخ هو عنده تليف في الكبد ادى الى تسمم في الدم والان عنده تسمم في الدماغ. قلت اسال الله ان يشفيه ويعافيه وان كتب الله عليه وبات الحمد لله يشفع لك عند الله. كنت اظن الولد يعني ابو سنتين ثلاث اربع. فقال يا شيخ يشفع لك ايش؟ الولد يا شيخ عمره 17 سنة وحافظ القرآن وفي المعهد العلمي. فقلت إن قبضه الله إلي فأسأل الله أن يبارك لك في إخوانه. فقال يا شيخ والله ما عندي إلا هذا الولد. ثم صار يا ذاك من لي مسرورا بأوله إن الحوادث قد ضمنت حرارة. يقول والله شيخ عبد الله ويبكي. انت اذا رايت كثره القناه وراكب السياره وعيال جميل قل ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. وانتم الان جالسين في المحاضره جبل يا جماعه بلدان واحد ما يقدر يبارك بيته ولا 10 حمام. انظر للعراق انظر الى غيرها لجعل عندهم الامن. الواحد ما يقدر يصلي في المسجد من شده صوته على هذا. واسال الحمد لله جاء الفرجة وغلق عليها وربي أوزني أشرار التي أنعمت عليها. كلما تجدد لك نعمة أو رأيت خيرا أو رفعت رتبة اضع لك أن هناك أقوام تروي منها من ربي أوزني أشرار نعمتك التي أنعمت عليها. ثم قال سليمان وعلى والديه النعمة يا ربي ليست علي أنا فقط، لا بل أنت أنعمت علي وأنعمت علي يا ربي من زمان، أنت أنعمت حتى على والدي قبل أن أخلق وعلى والدي. ثم قال ولن أعمل صالحا ترضاه. النعمة أعطيتني يا ربي أوزعني يعني وفقني إني أعمل بها صالحا، ليس أعطاك الله تعالى يديك وتستعملها بالمعصية، أعطاك الله بصرا وتستعملها بالمعصية، أعطاك الله سمعا تستعمل، أعطاك لسانا فتستعمل بالمعصية. يا ربي أنت أعطيتني لسانا وصرف خيري يا رب العالمين، أوزعني إني أستعمل بطاعة فأستعمل بالمعصية. أعطيتني يا ربي أذن وحرمت خيري يا ربي أوزعني أن أستعملها بطاعتك لا بمعصيتك، يا ربي أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه. وكم من أقوام حرموا من مثل ذلك. مرة عندي في المسجد واحد من زملائي يشتغل مترجم معهد الصم في الرياض، فاتصل بي مره قال يا اخي هل عندك محاضره كل الاثنين او كل ثلاثه؟ ايش رايك اجيب الاثنين من الصم يلقوا محاضره؟ اجدد على الناس. قلت لي خلها كلمه ربع ساعه ساعه ونص صاحبي يتكلم. فجاء معه اثنان، فجئت انا استقبله من السياره، سلمت على صاحبي معتذر وسلم على ذاك، مديت يدي ابتسمت له وسلم اللي عن يساره مديت يدي لي فما مديت قلت السلام عليكم تمام. فقال لي صاحبي يا هذا الشيخ محمد الاخباري لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. اي والله ما يدري، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، كل الكلام ما هي موجوده. قلت يا سيدي هذا شلون بيكون محرم؟ اللي لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم حتى لغه الاشاره ما يعرف، لان الصوم هو اللي يفهم لغه الاشاره يعرفونه، هذا كيف يعرفونه؟ واذا وفرت كل هذه الحواس وجاءوا جاء الاشاره الدرس وتكلم الاصم الاول الابكم لا يتكلم ولا يسمع لكن بالاشارات وصاحب ليس كذا. ثم لما جاء دور ثاني فلا جاء سيدي لا ما يكذبوا يعني كم عدد اللي عند المعين هم كبار وصغار معين بعد الرسالة في وجه النوبس. فلما انتهى الأول ادر صاحبي على فايز وضعه رفضه ومباشرة فايز رفع يديه رفع يديه ووضع أحكامه وقوة الثانية وبينه مسافة قليلة. فجاء صاحبنا واعتذر وأدخل يده بين هاتين اليدين فجاء يحادثه باللمس يلبس لمسات معينة ويشرح لنا ماذا يريد. فلما رأيت لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم قلت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كم من إنسان كان سبب دخوله إلى النار بصره بكثرة ما يقول لها ما عمل صالحا يا الله. وكم من إنسان كان سبب دخوله إلى النار لسانه، إن الرجل يتكلم بالكلمة التي سخط الله ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لو كان أبدا ما يتكلم كان أحدث، لأن ما عمل بالنعمة صالحة الله. وكم من إنسان سبب دخوله إلى النار ذكاء وعقل يحتال بها على المسألة الأخرى، لو كان عقله ناقص لما استطاع أن يأكل أموال الناس. يقول سليمان هنا يا ربي وانا اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما قال ادخلني بعملي الانانيه، اما رحمتني يا ربي برحمتك والا فمن يجيني. ثم جمع الجنود امام سليمان قال الله وتفضل الطير فوجد فقد الجنس كاملا، فقد الجن كاملا، بدا يتفقد الطيور والصخور كامله، النسور كامله في جزء الناس. وتفضل الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. طيب ماذا ستفعل؟ الهدهد راح من غير استئذان، ماذا ستفعل؟ لابد ان ينشر سليمان وان يعلن عقابا قويا حتى يتادب الهدهد ويتادب كل من تصور لنفسه انه يجيب من غير استئذان. قال لأعذبنه عذابا شديدا، يعني أن تفن عيشه حتى يموت أو لأذبحنه. ثم من عدله عليه السلام قال أو ليأتيني بسلطان مبين. القائد عذر معه، ربما تظن أن الأولياء حقا كبيرين، فسليمان في البداية يقول هذا عقل إلا إذا جاء العذر. قال الله فمكث غير بعيد، الهدهد أين ذهب؟ الهدهد خرج من فلسطين، سليمان في فلسطين، وانطلق جنوبا حتى مر بأردن، ومر بالطيارات، ومر عليكم الطيارات، ومرات موجودين في الطيارات، مر بالطيارات ثم مر على جميع المناطق حتى وصل الى اليمن. فلما وصل الى اليمن نظر الى ملكه، واذا هذه الملكه عندها قصر، هذا القصر في ديوان، يعني المكان الذي تجلس هي فيه، فيه نماذج 365 فتحة في الشهر، كوات صغيرة، والشمس كلما طلعت في كل يوم تشرق ويطبع ضوءها مع ليلها كل يوم من اللي قبله، يطبع مع إحدى هذه الفتحات فيسجدون لها عندها. الهدى المرام يأخذون الشمس قبل كيف مشركين ما وفرتهم دعوة سليمان، فرجعوا مباشرة إلى سليمان قبله. قال فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط لك يا سليمان، انا جئت خبرا امامك وجئتك من سبا بنبأ يقين. بنبأ يقين، انا ما جئت لك اشاعه غير متاكد منها، لا جئت لك الخبر 100% صحيح. وهذا يا جماعه يبين لنا اهميه ان الانسان لا يكون خبرا الا متاكدا منه، اما اخبار مشهور جرح اللي الواحد ما يدري عنها ويبدا يشغل الناس احاديث ضعيفه وقصص واخبار ما يدري عنها، هذا لا يكفي اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا للمرء كان يحدث بكل ما يسمع، لا تصدق اشاعه ابدا حتى تتيقن. يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقون بنبأ فتبين ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ما منكم احد، احذر يا جماعه. هذا اذكر الله أكثر ما ألمني المواقف، مرة ألقيت محاضرة في أحد السجون وجمعوا لي السجان في عنبر كبير يمكن 500 ولا 1000 سجين، وألقيت محاضرة عليه، فقام لي مرشد لأنه قال لي شيخ بقي مجموعة من السجان في الزناديق الإنفرادية ليه تستمر عليه؟ هذا عليهم قضايا كبار وإلى الآن ما خلص التحقيق، فلما نقوله إلى العالم مريت ألقيت محاضرة كذا بعض السماعات ثم مريت أسلم عليه. مرت في شاب عمره يمكن 23 سنة، شاب وجه زين لطيف مسجون في الزنزانة، فقال لي شيخ ليش تدخل علي؟ دخلت سلم عليه وقرأت عليه وقرأت، فسألت صاحبي يقول هذا ايش قصة؟ قال هذا يا شيخ ذبح زوجته سكين وتلاحق قوة زين ابنه ما شاء ليش؟ قال هذا تزوج وفي ثلاثة وأربعة سنة حقيقة تزوج مبسوط وصحبته، فجاء اليوم الأول للعمل بعد ما تم زوجته أسبوعين ثلاثة، وواحد منهم قال له يا فاتي شاري كتاب الاستقرار، قال لا والله ما أدري بس أنا شفت كم مرة صلاح في كتاب الاستقرار يوقف من بيتك وتركب معاه حرة ساعة بالرجعة أنت عندي شغال عندي شيء، كان له الواحد بس شيء. قال ما أدري يا هو كذاب ما قال شيء. ثم بعد يوم ثلاثة يأتي الثاني. أنشغلت بك جيب أحمر قال لك والله في جيب وقف فكر مع حرمة. يشوفون الوقت اللي يكون طالع فيه ويكون عليه القصة. رجع إلى زوجته قلت له مرة قال لك تطلعي ما أحد احتاج من يضرب أو ما أدري إيش. حتى كبرت المشكلة وذهبت إلى أهلها. فزاد علي في الوسوسه والاشاعه. قالوا له الحين تاخذ راحتك. فمن اول من عندك في البيت الان تاخذ راحتك، الان مخرجك حامل وتقول هذا الكلام. انت ما عندك قوه، ما عندك شهامه، ما عندك رجوله. فلم يزالوا به حتى رجل الشيطان ليلا فذهب الى بيت اهلها وقفز في داخل البيت ثم عند امها وابوها شيبان وذهب الى غرفتها معه شكيك من اين الى الحال وقبل عليه وعمل عليه القصاص ان جاء من قاسم بيدين فتيتم تلك الصديق تلك القاعه تقدر Thank you. وتقي المشاكل والهرب منها، والرجل يميل احيانا الى القوه والفتح، وفي كل شيء الله تعالى شأن فرحك الورد ده حتى يحصل فيه توازن في البيت. رجل تبع ورثك أو مرأة رأسه ورثه يساعد في توازن. فأصحابها رجال هذا الأمر نحن من قوة من الجار وأربات الجميل عند الإصلاح. لكن مشكلة في أبي الملك عبد العزيز رضي ونظر إليه فانظر لماذا تنظرين؟ قالت لما هي ما فكرت في جنودها ولا فكرت في سلاحها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها فقد شكوا الستائر ويكسروا الكتابات ويسرقوا الحلي ويشكوا ملاذ ويسكنوا القرية كل مزرعتها لسة ساعتها لتقطع الشجر يقصدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله وكذلك يفعلون. قال بلقيس وهي تريد أن تنتهك سريعا تقول هل هو الرجل القاتل ويدعون تعبيدا؟ يقول اقتلوا المسلمين يعني المسلمين يعني مستسلمين ليس دخلتم في الاسلام لانهم ما يدعون في الاسلام انما مستسلمين. هل هو يدعون تعبيدا ويقاتلنا من اجل المعتقد ام انه يريد ملك مخالف؟ خلني اعمل الاختبار. واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. تقول أنا أرسلت الآيات وأرى ماذا يقول الرسل لما يرجعوني؟ هل سيقولون إنه فرح بالهدايا وقال افتحوها بسرعة وخلي يشوف الهدايا يوم هذا لا أو هذا تطلب غنيمة؟ إن كان طار مع هذه الهدايا مع أنه يحب الفلوس كل سنة ترسل له هدايا ويسكت عنها، وإن كان لم يهتم بالهدايا معناه أن الرجل قاتل على العقيدة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال الله فلما جاء سليمان ومجوه الهدايا قال أتمدونني بمال تشتروني؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم. قال الجنود اللي جاوا ارجع إليهم هذا استغراقكم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لا قبل لهم بها قالوا يعني لأرسلن إليهم جيشا. شوف شوف الملك يقول لأرسلن إليهم جيشا يصل أوله إلى اليمن وآخره مطر من تصنيفات من طول الجيش الأول يصل اليمن وآخر ما بالسلام ما بعد لا قبل له بها ولنخرجنه منها أذلة وهم صاغرون. رجع الجنود إليها قال والله الرجل ما يريد الاستسلام ما في أرسل إليه وشغل ثلاثة لما علم سليمان أنها قادمة إليه أراد أن يريها معظم الملك لرب العالمين أعطاه إياه فيعلم هم يعتقدون في هذا العرش أو ما أن هذا العرش مقدس اللي الذي يجلس عليه لا يغلب أبدا. فأراد فيها العرش عشان يريها العرش مقدس ولا شيء. قال يا أيها الملأ كلمة جد أمس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. بدأ يتنافسون الجنود. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فسليمان عليه السلام يجلس بعد طلوع الشمس يقضي بين الناس ثم لا يقوم من مقامه هذا إلا عند غروب الشمس تبتدي الدوام. فهذا الجني العفريت يقول له أنا آتيك اليوم لخلص دوامك يعني أعطي ربما كان في الصناعة أربع ساعات خمس ساعات. شعر سليمان أن هذا هو الطريق. فيقول هذا الجن قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قوي أنت رجيله أمين لن أسرق منه شيء ولا أنعس. سليمان أن هذا هو الطريق. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. قيل رجل اسمه عاصم كان يعرف اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم قال لي اسمع ما نزل في براءة الترمذي اسم الله الأعظم في ثلاث سور من كتاب الله في البقرة وآل عمران طه وطه. ففي البقرة قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه معاناة الوجوه الحية أحسنت معاناة الوجوه الحية وعادة الوجوه الحية القيوم. فيقول عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم طه آلاف إله لكن أنه الحي القيوم رجحه شيخ السبتي رجحه المقيم رجحه جمعنا لكن كثير رجحه أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. فقيل إن هذا الرجل يعرف اسم الله الأعظم فدعا الله تعالى به. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل ما ترش العلم. وقيل قبل أن الشخص الذي يأتيك البريد قبل ما يصلك العصر يعني عشر دقائق ربع ساعة وعد. قال الله فلما رآه مستقرا عنده يعني بعد ثلاث العصر ما قال سليمان هذا من قوتي لا قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سليمان عليه السلام لما أقبلت بلقيس في الطريق قال له الجن وقد خافت الجن من أن سليمان يتزوجها فهي يرتبط ملكه بملك أرض الناس سيطرة عليه. فقال له الجن يا سليمان أتزوج بلقيس. قال لماذا؟ قالوا إن أمها جنية والدليل من أمها جنية أن ساقيها ساحا عنك كده جنب هذا الدليل. سليمان يريد أن يتزوجها فأراد أن يعمل خطة ليرى ساقيها وأراد في وقت نفسه أن يعني يمتحن عملها ويتزوج بعض الوشوكي كل بسمائك عشان أبوها ميت يبقى يشوف عنها. فهنا ماذا فعل؟ قال الله تعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا لها عرشها يعني غير العرش. كل الناس الأزرق فعلق الشيء الثاني كل الأسود مثل الثاني كل الأحمر فعلقه غير العرش. نظر حتى تهتدي شو تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ثم أمرت بالملك أمر وصنع له قوارير من زجاج أعمدة من زجاج ثم صنع له صفائح من زجاج فأمر صفائح من زجاج أمر من أعمدة ونصبت في الأرض ثم أمر صفائح من زجاج ووضعت فوقها ثم أمر بالماء وأجري من تحتها ثم أمر بالعرش ووضع فوق الزجاج في الملك. فصار العرش كما يسبح الماء يعني أنت ما ترى الزجاج ترى الماء وترى العرش حط العرش. قال الله تعالى فلما جاءت وصلت قيل أهكذا عرشك جاء انظر قالت كأنه هو رايح أيام شوي وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فطر ملك فطر على العرش. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة ظنت أن هناك تناقض وماذا فعلت؟ وكشفت عن ساقيها فإذا هما ساقان حقيقة ساقان فرق فبينها السر مباشرة قال إنه صرح ممرض يعني هذه قضية ممرضة يعني مصنعة من قوارير. فلما رأت هي هذا الملك العظيم علمت أن هذا معروف على البشر حتى لا يقع إلا البشر جن ولا ملائكة ولا. فلما رأت ذلك قالت ربي إني ظننت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقيل تزوجها سليمان عليه السلام بعد ذلك وبذلك دخل فوق سبب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكتاب. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذي هو أمر الله تعالى وخاصته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذي هو أمر الله تعالى وخاصته. ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا ونجعلنا وإياكم من الأرض. أيها الأحبة الكرام، الإخوة في مسجد الدعوة شاهدتهم عدد كبير من الأنشطة في هذا البلد الطيب وما شاء الله أيضا أنشط الليل لأنهم الآن يبنون وقت حياتهم ويبنون أيضا وقت آخر محطة جزاهم الله خير، يعني لهم عدد من النشاطات سواء في التحفيظ أو في مسجد الدعوة. و يعني ما احتجت لك من ظروفك إذا ما أنتم قمتم بالدعوة في هذا البلد حيث تقرينون على شراء كتب بلغات متعدده يوزعون على الاصناف السالمين والعمان، يعني يوزعون بها نهايات المحاضرات، يصومون بها المساجد، يدخلون بها الدعاء. لو عندك قادمه انت في البنكيه وكذا تحتاج الى داعي يسميك تذهب الى مكتب الدعوه، طيب هذا يدفع راتب، من يشتري كتب؟ والاخوه محتسبون اللي يشتغلون فيه يعني من مدراء محتسبون حتى اخوان عندهم وظائف قصيره ويجون دورتين يحتسبون في العمل. فله حق عليها جميعا حقيقه ان ندعمها. وهناك ايضا حسن استطاع الشركه، استطاع الشركه انك توكل المكتب او توكل البنك ورقه انه ياخذ من حسابه كل شهر 10 ريال 15 ريال 20 50 ريال اللي تقدر ياخذ من حسابه ولا يروح حساب المكتب. وهذا امنيا لا يمكن، يعني لا يجوز معظم المباحث استخبارات الدولة دعم الهام هذا يوضع الحساب في حساب رسمي تبع الدولة تبع الدولة سنة سنة. وأذكر مرة مريت منطقة التهامة المخواص التهامة تحت الباحة وإياهم عندهم 16 هدية هذا يوضع الحساب 10 ريال هذا 15 هذا 50 هذا 20 هذا وبعض المجلسات. وإذا ما شاء الله مكتب الدعوة يجمع شهريا 28,000 ما استطاعت قطع يعني بين الناس يقلقوا كل واحد عشرة من غير ما تدري حتى يوقف الحساب ويحول الحساب ولا يبغى يتوقف عنه يروح البنك يقول وقف فتوقف الاستطاع يوقف توقيع من الصوت من الاستطاع بل تستطيع الاستطاع تقول استطلع لمدة سنة لمدة سنتين لمدة أربعة أشهر بعدين وقف خلاص. فأنا أقول الحقيقة يعني ينبغي أن تقوم بالدعوة وأن تدعموهم قد استطعت بخير الله مثل هذا الاستطاع باذن الله تعالى ان يعني ان يبارك الله تعالى في الايمان. الله تعالى يكون معكم شيخ وهو يكرمكم وهو خير معكم. اسال الله تعالى ان يمن علينا جميعا والاخوه الاسئله بالاموال من اراد ان يعني يستطع فزار الخير وان شاء الله على اجر. اعوذ بالله من رب العالمين اسال الله تعالى ان يخرج على المسلمين خيرا. اللهم يا اهل الدين يا رب العالمين يا رجال الاكرام كما جمعتنا في هذا المكان تجمعنا يوم القيامه في جنه. اللهم انا نسالك يا رجال الاكرام لا حي فيه الا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفيته ولا عقيما الا ذريه صالحه رزقته ولا تدع من بيننا ولا من احبابنا من يحتاج الى وظيفه او دراسه او سداد دين او زواج الا يسقط له ذلك واعثر عليك رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكافرين وشماتة الشامتين وافساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح احوالهم في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل ارض من ارضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام وفي سوريا وافغانستان وغيرها يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكر الله في فضيلة شيخنا مقام السائلين الله عز وجل أن ينفعه بما قال وأن يأتيه خير الجزاء. وإلى لقاء آخر ولقاءات الخير والأمان أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة عند الأبواب مع استطاعة الأخوان.